صل على محمد وآل محمد وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدتي نساء العالمين وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيداي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك ولا ضبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة برحمتك يا أرحم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في دعاء الافتتاح، هذا الدعاء الشريف الذي يعتبر بحق من المحطات التأملية الجميلة في شهر رمضان. نسلم الصائم بعد صيامه على أئمة الهدى عليهم السلام، هؤلاء الذين بشر بهم النبي 12 خليفة كلهم من قريش، والتاريخ الإسلامي لم يقدم لنا لائحة بأسماء 12 خليفة يمثلون خلافة الله في الأرض وخلافة النبي الأكرم سوى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. تاريخ مدون منقح خلال قرني ونصف من القرنين ونصف من الزمن، هؤلاء يمثلون امتداد النبي مصداق للعترة الثقل الآخر بعد القرآن الكريم. والإنسان حقيقة يمتلكه العجب أنه هذا التاريخ الواضح وهذه بشارة المصطفى صلى الله عليه وآله، حيث عبر عن خلفائه بالاثني عشر وسيرتهم مدونة الكتب، ورغم خصومهم وأعدائهم والحكومات التي توالت على قتالهم، التاريخ الإسلامي والرواة حتى خلفاء الجور لم يذكروا لهم زلة. تاريخ ناصع مدون. على كل علينا أخواني أخواتي، بالإضافة إلى حبهم والتقرب إلى الله عز وجل بهم والسلام عليهم وزيارة مشاهدهم، أدعو نفسي وإخواني وأخواتي إلى مراجعة سيرهم، لا مراجعة للبحث عن الفضائل فحسب. مشكلتنا أعزائي، مشكلة من يكتفي بلوحة زيتية جميلة عن الطبيعة مثلا صباحا ومساء وهو ينظر إلى هذه اللوحة، يتأمل جمالها، يمدح ذلك الجمال، يتغنى بما فيها من عناصر جمالية، ولكن من دون أن يصل إلى واقع أئمة أهل البيت عليهم السلام. في الواقع هم الأسوة، هم القدوة، جاءوا ليكونوا هم الدعاة إلى الله عز وجل أفراجع والجامع الكبير وباقي زياراتهم صلوات الله وسلامه عليهم لنرى التأكيد على أن هؤلاء إنما تقدموا الخلق ليعلمونا طاعة رب العالمين. ذكر الله عز وجل هو العمود الفقري لهذه السيرة العطرة. انظروا إلى حياة الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي نسلم عليه في دعاء الافتتاح. في يوم عرفة يقف أمام رب العالمين يناجي ربه بفنون الدعوات: إلهي عميت عين لا تراك، ألغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. وهذه العبارات التي أدعو إخواني لقراءتها طوال السنة لا في يوم عرفة. وإذا بهذا الإمام نفسه في يوم عاشوراء يناجي ربه بنفس اللحن في مقتله وهو يقول: إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. هذه سيرتهم، هذه سنتهم. نحن ما أحببناهم لأنهم أولاد رسول الله فحسب، وإلا في ذرية النبي إلى يومنا هذا من تنكبوا طريق الهدى. أحببناهم لحبنا لله عز وجل، أحببناهم لأن الله عز وجل تجلى في حياتهم وفي سيرتهم. إذن الذي يريد أن يكون على خط أئمة الهدى عليهم السلام عليه أن ينظر إلى مواقع التأسي في حياة هؤلاء القادة. إمامنا زين العابدين، زين العابدين، قرة عين الساجدين، تاج البكائين، الذي يحب علي بن الحسين عليه السلام عليه أن يتشبه بسيرته في هذه النقاط قدر الإمكان. طبعا هؤلاء بلغوا ما بلغوا لا نقدر على ذلك، ولكن التشبه بهم قدر الإمكان. إمامنا الباقر والصادق، هؤلاء حملوا علم جدهم المصطفى، بقروا العلم بقرا، كشفوا كنوز آل محمد. نتأسى بهم في أن تكون من الذين يسعون لفهم معالم الشريعة. الإمام الكاظم عليه السلام كان يكظم الغيظ أمام أعدائه، أين نحن من هذه الصفة؟ إمامنا الرضا عليه السلام رضي بقضاء الله وقدره، ونحن ساقطون على قضاء الله وقدره في مقام العمل لا في مقام الاعتقاد. إمامنا الهادي كان هاديا إلى طاعة ربه. إمامنا الجواد عليه السلام كان مظهرا للجود والفضل في الأمة. وهكذا نأخذ من كل إمام صفته التي سمي بتلك الصفة، وإن كانت هذه الصفات على نحو المثال، وإلا كلهم جامعون لصفات الجميع. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من المستنين بسنتهم والسائرين على دربهم، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على قال الإمام علي عليه السلام: التدبير قرين المفلس. أضاء بك الأفق المشرق، ودانا لمنطقك المنطق. أضاء بك الأفق المشرق، ودانا لمنطقك المنطق. أكنت ولا أدماك إلا لأنك من كونه أصدق. ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق. ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق. ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق. فميمك مفتاح كل الوجود وميمك بالمنتهى يغلق. فميمك مفتاح كل الوجود وميمك بالمنتهى يغلق. تجليت يا خاتم المرسلين بشأو من الفضل لا يلحق. فميمك مفتاح كل الوجود وميمك بالمنتهى يغلق. تعاليت عن صفة المادحين وإن أطنبوا فيك أو أعمقوا. فروحك من ملكوت السماء تنزل بالأمر ما يخلق. فميمك مفتاح كل الوجود وميمك بالمنتهى يغلق. ومشرك يسري على الكائنات فكل على قدره يعبق. أتينا إليك لنا أمل أيها الإخوة والأخوات المشاهدون، استوديو رقم 2 في انتظاركم لمشاهدة حلقة